بداية من جمع المذكر السالم ثم جمع السالم ثم جمع التكسير وكيفية جمع الكلمة جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير، وتكلمنا عن جموع التكسير بأوزانها المختلفة سواء كانت جموع قلة أو جموع كثرة، والكثرة سواء كانت جموع متناهية أو غير متناهية. من باب الأمانة طبعا لابد ان احنا نتعرض لي او نعرج على بعض الأشياء المهمة اللي بتخفى على كثير من الطلاب خاصة وفيها دلالة على الجمع، باننا بتكلم عن الجمع. من الأمانة العلمية ان احنا نكمل هذا الأمر وهذه المسألة ونتحدث عن الأشياء التي تدل على الجمع، يعني ليس فقط جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم أو جمع التكسير فقط هم ما يدل على أكثر من اثنين أو ما يدل على الجمع، لا، في أشياء أخرى لازم نحن نتكلم عنها، قد تتحدثون عنها أو تتعرضون لها إن شاء الله في النحو في باب الفاعل حينما يتحدث الشيخ عن أو تدرسون باب تثنية الفعل للفاعل، وموجودة في ابن عقيل إن شاء الله هتجدوها في الكتاب اللي هو باب تثنية الفعل للفاعل، هل يثنى الفعل أو يجمع لتثنية الفاعل أو جمعه، وذكر ابن عقيل هذه الأمور أو كلمات الأشياء التي تدل على الجمع بالتفصيل وهي ستة، لكن احنا هنتكلم عنها طبعا باعتبار الحقيقة والماهية ومنين جات وكذا من ناحية الصرفية. في عندي حاجة اسمها اسم الجمع، يبقى في جمع تكسير جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير، رابع شيء حاجة اسمها اسم الجمع. يعني ايه اسم جمع؟ لما نقول لك مثلا احنا عرفنا الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، صح؟ طيب لما نقول لك قوم، قوم تدل على كام؟ تدل على كام؟ طبعا انا قلت لك اسم جمع، انت الان هتقول اسم جمع على كثير، صح؟ على اكثر من اثنين ولا مش اكثر من اثنين؟ اكثر رهط كذلك، نعم. تدل على اكثر من اثنين ولا ما تدلش؟ تدل على كثير، صح؟ يعني فيها دلاله الجمع ولا ما فيهاش؟ فيها دلاله الجمع. فانا عندي قوم، عندي رهط، يدل على اكثر من اثنين واكثر من اثنتين، يعني فيها الجمع. لما نقارن بين قوم وبين رهط وبين الكلمات اللي احنا درسناها زي مثلا مساجد زي المصابيح وزي المحمدون وزي الفاطمات، ايه الفرق بينهم؟ لما نيجي مثلا للمحمدون هنجد ان لها مفرد، الفاطمات لها مفرد، المساجد لها مفرد، لكن في قوم وراه لها مفرد. لكن بتدل على الجمع ولا ما تدلش على الجمع؟ ومش بس واحد واثنين وثلاثة، لا ده في قوم ولا قوم، يعني هذا كده. اذا هذه الكلمات اللي زي قوم ورهط هذه في العلماء بيسموها اسم جمع. اسم ايه؟ جمع. طيب ممكن نضع لها تعريف او ضابط؟ ممكن، يعني احنا لما نقوله ده لها مفرد، في كلمات لها مفرد دي ليس لها ايه؟ لها مفرد. طيب ده لما نضع له تعريف ماذا نقول فيه في اسم الجمع؟ كل اسم جمعي لا مفرد إلا على جمع، ليس له مفرد اسم إلا على الجمع. احنا لما تكلمنا عن الجمع قلنا ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، طيب ده بيدل على اكثر ولا ما بيدلش؟ خلاص. طيب يبقى ده بيدل على اكثر من اثنين بغير صيغ، في هل صيغة من الصيغ اللي احنا تكلمنا عنها؟ هل له صيغة من صيغ اللي احنا ذكرناها؟ بغير صيغة من صيغ الجمع المعروفة سواء كان مذكر أو مؤنث أو جمع ايه؟ تكسير. خلاص؟ له مفرد؟ وليس له مفرد أو ليس له واحد من لفظه. صعبة ولا ما؟ يبقى ما وضع أو ما دل على ثلاثة فأكثر، ثلاثة فايه؟ فأكثر. خلاص؟ بغير صيغة من صيغ الجمع المعروفة وليس له واحد من لفظه. خلاص تلاحظ في قوم وراء اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. اللفظ مفرد لكن المعنى جمع. أيوة انتبهوا. يعني أنا عندي المحمدون والفاطمات والمساجد اللفظ جمع. لكن في قوم وراء اللفظ مفرد. اللفظ مفرد والمعنى جمع. يبقى هذا يسمى اسم جمع. يبقى اسم الجمع ما دل أو ما وضع للدلالة على أكثر من ثلاثة بغير صيغ الجمع المعروفة. خلاص ولفظه مفرد ومعناه إيه؟ جمع. لفظه خلاص. طبعا دي معلومة لك ليس له مفرد ليس له واحد من لفظه. دي ما المسألة اللي كانت. لكن لما تقول في التعريف ما وضع للدلالة على أكثر من أو على ثلاثة فأكثر خلاص بغير صيغة من صيغ الجمع المعروفة ولفظه مفرد ومعناه إيه؟ جمع. تاني ما وضع للدلالة على ثلاثة فأكثر. إذا كنتوا بقى شغالين في الكتابة لازم تفهموا. ما وضع للدلالة على ثلاثة فأكثر بغير صيغ الجمع المعروفة ولفظه مفرد ومعناه إيه؟ جمع. خلاص هذا هو يسموه اسم الجمع. طيب انت دوخد بنسموه جمع مذكر وجمع مؤنث وجمع تكسير صح؟ وده بنسموه اسم ايه؟ جمع. اذا الفرق بينهم ايه؟ بين الجمع وبين اسم الجمع من خلال التعريف اللي احنا وضعناه ده. ما الفرق بين الجمع وبين اسم الجمع؟ الاثنين متفقين في ايه؟ الدلالة على أكثر من ثلاثة. خلاص؟ يعني موضوع للآحاد. موضوع لإيه؟ آحاد واحد واحد واحد مجتمعة. ها؟ قلم وقلم وقلم وقلم أدي آحاد. ولكن آحاد جمعناها مع بعضها. خلاص؟ موضوع الآحاد إيه؟ المجتمع ده بنسموه إيه؟ جمع. خلاص؟ بيدل على الجمع إزاي؟ بصيغة بنزود ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء. وده بنسموه ايه؟ ها؟ جمع. بدل العطف بنقوله كذا زي مساجد وزي قبائل وزي مصابيح وكذا. ده بيدل على الآخر. خلاص له واحد ولا ملوش واحد؟ لا له واحد لكن الآخر موضوع لكن ليس له ايه؟ ليس له واحد من لفظه. خلاص فلكن هو بيدل الفرق بينهم ده بيدل الجمع دلالة التكرار المحمدون او المساجد يعني ايه بتدل على ايه؟ تكرار. مسجد ومسجد ومسجد ومسجد صح؟ آه محمد ومحمد ومحمد ومحمد فاطمه وفاطمه وفاطمه دلالة التكرار بايه؟ زي بالعطف. جاء محمد جاء المحمد معناه ايه؟ جاء محمد ومحمد ومحمد ومحمد. لكن لما نقول جاء القوم هو دل على الآحاد. بس آحاد كل واحد لوحده ولا مجتمعه؟ بدلالة مين؟ المفرد. بدلالة ليه؟ جاء القوم كلها مع بعض. يبقى هنا دلت على المفرد على جملة أجزاء. بس القوم هنا بتدل على إيه؟ ها؟ دلالة مفرد بس على جملة إيه؟ أجزاء. لأن القوم إيه؟ قد يكون رجال ونساء وأطفال وإبل. كل جاء ها؟ وهكذا. هذا هو الفارق بينهم. يبقى الفرق بين الجمع واسم الجمع اكتب كده أن الجمع موضوع للآحاد. عارفين الآحاد ليه؟ الآحاد أي واحد الآحاد أيوة المجتمعة أن الجمع موضوع الأحاد المجتمعة دال عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف. يعني نقول جاء محمد ومحمد ومحمد أو عندي مسجد ومسجد ومسجد أو بيت وبيت وبيت وقلم وقلم وقلم هذا. أما اسم الجمع فهو موضوع للأحاد المجتمعة دالة عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء ارحمكم الله أبو سرير دالة عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمى موضوع للآحاد المجتمعة دالة عليها دلالة المفرد على جملة إيه؟ أجزاء جملة أجزاء لأن القوم والرهط مكونة من إيه؟ ها؟ أجزاء إيه هي الأجزاء دي؟ قد يكون رجال ونساء وأطفال وشيوخ وشباب وكذا ورضع يعني بكل شيء. طيب نيجي لحاجة تانية من الفارق بينهم. لما نقول مثلا قوم ورهط وإبل ونعم ها؟ لما تجيب لي لهلا تعرف تجيب لي واحد من لفظها مفرد لها ها إبل ونعم وغنم هل لها واحد ها وهيئة وجماعة هل لها واحد وقبيلة لها واحد يبقى اسم الجمع ليس له واحد من ايه من لفظية قس على ذلك الفاظ العقود كلها اللي احنا درسناها السنة اللي فاتت ها اللي هي ايه 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90 ادي لها واحد من لفظها ها ملهاش واحد وهكذا واحيانا عشان تبقى من باب الأمانة برضو أحيانا نجد لاسم الجمع واحد من لفظه تخيل بقى زي ما أقول لك إيه جاء الركب أجمع الركب الركب عارفين الركب وجاء الصحب الركب هذا لما نقول مجموعة أحاد صح؟ ده راكب كلنا إيه؟ أيوة سواء كنا رجال أو نساء يعني لها واحد ولا ملهاش؟ راكب صح؟ وصاحب صاحب لا يبقى فيها ممكن نجد له واحد لكن السؤال هل يدل دلالة الواحد بتكرار العطف ولا الدلالة الواحد الأجزاء المجتمعة بجملة دلالة الواحد على جملة أجزاء لا تانية يدل عليه دلالة الواحد أو دلالة المفرد على جملة إيه أجزاء يعني برضو في فارق لا يخرج عن كونه اسم إيه اسم جمع يبقى هنا اسم الجمع الكثير أو الغالب فيه ليس له واحد من لفظه وأحيانا قد نجد له واحد من لفظه ولكن بيعامل معاملة الايه المفرد والتصريف خلاص اخوانا تجد مثلا اثماء جمع كلمة حجيج حمير مثلا ممكن نجد حجيج نجد لها ايه ركب وصاحب زي ما قلنا عندي كثير من الاشياء هذه عبيد ولو انها على صيغة من صيغة افعال اللي هنتكلمنا عنها من الجموع التكثير هذا بالنسبة للنوع الاول لا نستطيع ان نقول مثلا صح هي جمع تفسير صح ما على وزن فعل فاكرين فعل ها صاحب بوزن ايه فعل صح وركب بوزن ايه وقوم بوزن فعل من أوزان جمع التكسير هي لكن مش جمع تكسير لأن جمع تكسير اللي قلنا له واحد من لفظه له مفرد بنجيب المفرد نجمعه صح؟ لكن قوم لها مفرد قبيلة لها مفرد بس هذا لا احنا قلنا أحيانا أحيانا قد يكون له واحد من لفظه زي ركب وصحب خلاص لكن طبعا لان التشابه لان كل بنقول جاء الركب، الركب قد يكون ها رجاء كله فيه، فده راكب وده راكب، فبنقول جاء الركب. ها لا هو لا المعروف الركب والرهط كل ده ايه اسم جمع خلاص، مع وجود واحد من لفظه، لكن هذا الواحد برضو ما يغنيش عن ايه عن كوني او يخرجه عن كوني اسم جمع خلاص. ده النوع الرابع من الاسماء او الكلمات اللي بتدل على الجمع. يبقى في حاجه اسمها اسم الجمع. اسم الجمع ده موضوع للدلالة على أكثر من ثلاثة، ها؟ دلالة أكثر من إيه؟ من ثلاثة بغير صيغة الجمع المعروفة، خلاص؟ ولفظه مفرد ومعناه جمع. الفرق بين اسم الجمع وبين الجمع أن الجمع يدل، ها؟ على جملة أجزاء دلالة اللي إيه؟ ها؟ الواحد بتكرار إيه؟ بالعطف. خلاص. اما اسم الجمع بيدل على ادلات الواحد على ايه جمله ايه اجزاء. اسم الجمع ليس له واحد من لفظه، واحيانا قد يوجد له واحد من لفظه، لكن له لا يخرجه عن كونه اسم ايه جمع. الحاجه الخامسه اللي بتدل على الجمع كذلك حاجه بيسموها اسم. طيب خليكم معايا كده، مش عايز اذكركم مسمى وبعدين نجيب لكم الامثله وانتم تعرفوا من خلال الامثله. زي مثلا لما نقول لك ايه عرب، ندخلها تحت اي مسمى؟ عرب او قبط او المان. ها لا مش اسم جامع. عرب نقول مفرده ايه؟ والمان الماني خلاص، ونقول قبط مفردها قبطي، لها واحد صح ولا لا؟ لكن عرب ده وقبط والمان ها معنى الكلمه ايه؟ جنس لا جنس ده جنسيته ايه؟ عربي وده جنسيته الماني. فكلمة عرب وكلمة ألمان كلمة قبط خلاص، هذه أجناس، أسماء أجناس، أسماء إيه؟ أجناس. لكن عرب هنا اسم جنس، بيدل على واحد ولا بيدل على جمع؟ جمع. فده بيسموه اسم جنس جمعي. أنا عندي أسماء الأجناس مختلفة. أول نوع من أسماء الأجناس حاجة اسمها اسم الجنس الجمعي، وده ايضا بيدل على الجمع. في اسم الجمع لوحده لكن اسم الجنس لا، ده حاجه ثانيه اسمه مو اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الايه الجمعي ايه مفهومه ايه تعريفه؟ لاحظ عرب دي ممكن نقول على ثلاثه عرب صح، نقول على مليون يعني صالح لي قليل والكثير، صالح للقليل والايه والكثير. طيب لا موضوع الماهيه عليك نور جسم. يبقى انا عندي فيه اسم الجنس له اقسام، اسم جنس جمعي، اسم جنس مطلق، اسم جنس افرادي. اول نوع من اسماء الاجناس اللي هو بيسموه اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الايه الجمعي. ضابطه ايه او مفهومه ايه؟ يقول لك ما وضع للماهية، ما وضع ماهية صالحا للقليل والكثير، ما وضع للماهية صالحا للقليل والكثير. هل له واحد من لفظه؟ ما فيش ملوش واحد، بس يفرق بينه وبين واحده بالياء زي عرب وعربي وقبط وقبط وألمان وألماني وأحيانا بالتاء. يبقى هنا موضع الماهية صالح للقليل والكثير ويفرق بينه وبين واحده بالياء أو بالإيه أو بالتاء. طبعا بالياء قلنا عرب عربي وقبط وقبط وألمان وألماني. لما نيجي نقول لك ضرب، ضرب ده يدل على ايه؟ واحد. قد يكون لا ضرب ضرب كلمة ضرب دي ها موضوع قد يكون ضرب مثلا من ثلاثة أو فوق أو قليل وقد يكون ضرب كثير يبقى للقليل والإيه والكثير واحده ضربة يبقى فرقت بينه وبين واحده من إيه بالتاء اللي احنا كنا بنتكلم عنها تاء إيه تاء إيه الواحدة تاء الواحدة مش تاء المرة تاء الواحدة تاء إيه الواحدة فهذا أيضا اسم جنس لكن يفرق بينه وبين واحده بالإيه بالتاء يبقى في اسم الجنس الجمعي وهذا موضوع للماهية صالح للقليل والكثير ويفرق بينه وبين واحده بالياء أو بالتاء بالياء زي عرب وعربي وقبط وقبط وألمان وألماني وبالتاء زي ضرب وضربة وأكل وأكلة وشرب وشربة وهكذا فيفرق بينه وبين واحده بالإيه بالياء أو بالإيه بالتاء نقول إكرام هذا اسم جنس جمعي موحده إيه إكرامة وهكذا انطلاق واحده انطلاقة وهكذا فده بالتاء أو بالياء وعندي تمر وتمرة نخل ونخلة شجر وشجرة بقر وبقرة كل ده بيفرق بينه وبين واحده بالإيه بالتاء هل هو واحد من لفظين لا ملوش واحد فين مفردها يا صلاة العشاء لقلنا يفرق بينه وبين واحده بالإيه بالتاء إنما له مفرد من لفظه لاحظ في الكلام كده قلت لك إيه يفرق بينه وبين واحده بالياء أو بالتاء أنا لما بضيف الياء يصبح مفرد عرب حط الياء وقبط قبطي شيل الياء تصبح جمع صح ولا لا نخل ضيف التاء احذف التاء تصير ايه نخل هل هذا الاسلوب اتبعناه في الجمع لا ما اتبعناش في الجمع هذا الاسلوب خلاص يبقى يفرق بينه وبين واحده بالياء او بالايه او بالتاء خلاص يبقى عندي النوع الاول او النوع الرابع اللي احنا بنتكلم عنه ما يدل على اسم الجمع خلاص النوع الخامس اللي هو حاجه بيسموها اسم الجنس الجمعي اسم الجنس الايه الجمعي اسم الجنس الجمعي موضوع للماهيه صالح للقليل والكثير يفرق بينه وبين واحده بالياء او بالايه او بالتاء خلاص في عندي حاجه ثانيه او خمسه سته بقى اللي بيسموها اسم الجنس الايه المطلق يعني اسم جنس مطلق ايوه لما نقول لك مثلا سكر او لبن او ماء ليس محدود ها يعني قد يكون مثلا سكر دي تطلق على حبه والاثنين صح يا حاج محمد ها وعلى تطلق على ملايين الاطنان نسميها ايه سكر الماء يطلق على الشربه ويطلق على المحيط اي يبقى صالح للقليل ولا ايه والكثير هات لي مفرد ماء هات لي مفرد لبن ها هات مفرد عسل هات مفرد طحين لا لفظ لا بالياء ولا بالتاء ها يبقى ده موضوع للماهية صالح أو بيصدق على القليل والكثير لكن ليس له واحد من لفظه إطلاقا خلاص موضع للماهية أو ما يصدق على القليل والكثير زي ما انت عاوز تقول ما يصدق على القليل والايه والكثير ولا يفرق بينه وبين واحده لا بالياء ولا بالتاء يعني ملوش واحد من لفظه أصلا زي لبن وعسل و... ها؟ وسكر وماء وخل وطحين وزيت وعدس وكل ده ها؟ كل شيء كل هذه الأشياء هذا بيسموه إيه؟ اسم جنس مطلق وليس له واحد من لفظه إطلاقا أو لم يفرق بينه وبين واحد لا بالياء ولا بالإيه ولا بالتاء يعني المسألة إيه مطلقة ما هي هي الذات الذات خلاص خلاص شباب، يبقى ده اسمه اسم جنس مطلق. يبقى كم نوع بيدل على الجمع كده؟ 6. خلاص، يبقى زي ما قلنا في الاول ان الكلمات اللي بتدل على الجمع كام؟ 6. في كلمات بتدل على الجمع بطرق او بصيغ معينه، زي جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. في اشياء او في 3 اخرى بتدل على الجمع او معناها جمع، ولكن ليس بصيغه من صيغ الجمع، زي اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس المطلق. باقي عندي واحد بس من اسماء الاجناس، لان زي ما قلت لكم السنه الماضيه او اللي قلت لكم دايما ان انا عندي اسم الجنس كام؟ 3، جمعي، اسم جنس مطلق، باقي عندي اسم الجنس الافرادي. اسم الجنس الافرادي، طبعا اسم جنس افرادي اللي هو بيراد به واحد ايه؟ واحد معين، زي رجل، كلمة رجل جنس ولا مش جنس؟ لكن اردنا بها ايه؟ اسد، امرأة، بس هذا بيسموه اسم جنس ايه؟ افرادي او اسم جنس مفرد. ما اريد اسم النوع الثالث من اسماء الاجناس، ما اريد به واحد او فرد غير معين. لا لا، ما لوش علاقة بالجمع، خلاص احنا قلنا ما يدلال على الجمع سد. ده اسم جنس افرادي، ما اريد به واحد او فرد غير معين، وزي اسد وزي كتاب وزي انسان، ده كله اللي هو يعني اللي كنا بنقول عنه النكرة، النكرة شاعر. خلاص شباب، ده بالنسبة لي الاسماء التي تدل على الجمع. يبقى أنا عندي نمرة واحد من اللي بيدل على الجمع، جمع المذكر السالم. نمرة 2، جمع المؤنث السالم. 3، جمع التكسير. نمرة 4، اسم الجمع. 5، اسم الجنس الجمعي. 6، اسم الجنس المطلق. طبعا جمع المذكر السالم ما دل زي ما قلنا على اكثر من 2، خلاص، بزيادة، طبعا زيادة عرفناها. عندي جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من 2، ايضا بزياده. جمع التكسير ما دل على اكثر من 2 او 2 بتغيير صوره المفرد. خلاص، ده الايه؟ الصيغ الجمع المعروفه. عندي اسم الجمع، اسم الجمع قلنا فيه ما دل على 3 فأكثر بغير صيغ الجمع المعروف، خلاص، ومعناه أو لفظه مفرد ومعناه جمع. اسم الجنس الجمعي قلنا ما وضع للماهية صالحا للقليل والكثير، ويفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء. خلاص، اسم الجنس المطلق ما وضع للماهية صالحا للقليل والكثير، ولم يفرق بينه وبين واحده بالياء ولا بالتاء. هذه كلها هنا طبعا الأمثلة، اسم الجمع زي عرب زي قط عفوا اسم الجمع قوم ورهط عفوا قوم ورهط وصحب ورهط وابل وغيرها من الغنم عندي عرب وقط وعندي كذلك من اللي فرق بينه وبين وحده بالتاء من زي نخل وتمر وبقر وغير ذلك أما الماء هي صالح للقليل والكثير وليس له واحد من الضي زي لبن زي عسل سكر طحين إلى غير ذلك حمكم الله آخر شيء اللي كنا نتكلم عنه في أقسام الأجناس لو جاي عرفني حاجة تانية استثنائية كده اسم الجنس اسم الجنس على ثلاث أقسام اسم جنس جمعي اسم جنس مطلق اسم جنس إفرادي هذه أقسام أسماء الأجناس عشان تكونوا على بينة بيها ملاشة راس أمينة طح النوم وبكده يكون منهجنا هذه السنة انتهى والحمد لله خلاص نقول هنختم بأسماء الأجناس ونختم بما دول على الجمع في حاجة في الجمع تاني ها؟ لا التصغير والنسب وطبعا درس من الدروس اللي بتدرس في الصرف التصغير والنسب لكن ملوش وقت يعني عشان تدرس تصغير والنسب لنا فبنقتصر على الأشياء اللي الطالب يعني بيحتاجها كثير يعني أما التصغير والنسب ده يعني أحيانا بنستعملها يعني مش كتير يعني وبالتالي لو في وقت أو متسع في الدراسة كنا بندرسها لكن طبعا بنقف الصرف عند هذا الحد وإلا كنا المفروض ندرس في سنة ثالثة التصغير والنسب وفي سنة رابعة ندرس الإعلال والإبدال لكن طبعا هناك بود أهم من هذا الشيء لأن أنا بدرس الطالب مثلا درسات إسلامية وعربية إسلامية وعربية لما احنا ندرس عربي فقط خلاص بقى ندرس بقى التصغير والنسب وندرس الإعلال والإبدال وندرس كل هذه الأشياء بالتفصيل هل من سؤال نعم تفضل يا حبيبي وهل هذا سؤال وهل هذا سؤال أي مكان يعني إيش غادي ندير في امتحان ها أعطينا في امتحان فين نعمل في مكان مراجعة تحركت خلاص نعم فلما بتتحرك الياء أو الواو وينفتح ما قبلها فأنا عاوز أخف الكلمة لأن اللغة العربية يسر لا عسر اللغة العربية جميلة مبنية على الفصاحة خلاص من فصاحة اللغة إنها تكون سهلة في النطق فأنا عشان أسهل النطق وما صعبهاش تكون ضايعة صعبة شوية فأقول تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب ألف وجوبا سوري كلمة إيه؟ قضاء بس ومثلها غزاة من غزا يغزو صح؟ غو نجمعها غوزة و نفس الشكل غوزة و مش مألوفة يعمل ايه؟ الواو برضو نفس الشكل تحركت الواو وفتح ما قبلها تقلب ألف فصارت ايه؟ غوزة ودي قاعدة في الإعلال والإبدال اللي هي إذا تحركت الألف أو الواو تحركت الألياء أو الواو وفتح ما قبلها تقلب ايه؟ ألف تقلب ألف اللي هي مواضع قلب الواو والياء ألف إذا تحركت يعني ضمة فتحة كسرة أي تحركت الياء تحرك وانفتح ما قبلها نعم. فحركة حرف العلة احنا نقول حرف العلة دايما ضعيف خلاص فلما بحمله حركة يكون صعب بالنسبة له ولا لا؟ زي إنسان نعطيكم مثلا سنة فاتت بتقول إنسان مريض. خلاص إنسان مريض وإنسان صحيح. لمن أحمل؟ صحيح. أشيل الصحيح ولا أشيل المريض؟ صحيح. لأن المريض لو شيلته هيمشي خطوة ويزداد مرض وموت فيها طبعا. بالنسبة له صعب. نفس الشكل. حرف العلة ده حرف إيه ضعيف وبالتالي لما بحركه ها بيثقل. فبعمل إيه؟ عايز أخففه. فالياء اللي تحركته فتح ما قبلها تقلب ألف وجوبا خلاص وجوبا وهكذا زي الألف يعني ده بيسموه مواضع قلب الواو والياء ألف في مواضع قلب الألف واو أو ياء يعني بنعكس قلب الألف واو أو ياء في مواضع الألف برضو بنغيرها وبنخلفها واو أو ياء زي إيه مثلا الأخ كان بيتكلم عن التصغير لما يجي يقول لي مثلا ايه صغر عالم التصغير عبارة عن ايه انا عشان اصغر عليه كلمة يقول لك قانون التصغير ضم الاول وفتح الثاني وفتح الثاني وزيادة ياء ثالثة خلاص ساكنة تسمى ياء التصغير. تعال نطبق الكلمة كده القاعدة. هنضم الأول الآية ونفتح الثاني ونزود ياء ثالثة ساكنة. آدي العين وآدي الألف أهي وبعدين الياء ها وآدي اللام وآدي الميم. تعرف تقرأ كده؟ هل الألف تقبل الحركة؟ لا. لا. وبعدين إيه نحن نعمل إيه فيها؟ نبدل هي. تقلب الألف واو. وطبعا. مناسبة للضمة. فالألف هنا قبلها ضم. حركت الألف بعد ضم. تقلب واو. عويل. يعني دائما شويعر تقلب دائما مناسبة لل عندي لك زي آخر عندي كتاب سبع اللي طويل تعال كده ضم الأول وافتح الثاني وزود ياء ثالثة للتصغير خلاص كمل بقى جيك الألف الباء وجيك الباء تنفع؟ لا ينفعش هنا جت الألف بعد ايه اللي يحصل فيها؟ تقلب فيها وتضغط فيها الايه؟ التصغير تقصير الكلمة كتيب ومثلها غلام غليم خلاص؟ وهكذا فدي مواضع بتقلب فيها الواو بلاش كده وكده لما يجي باعه بيع ابنيها للمجهول بيع ها بس هو بيع ابنيها للمفعول المفعول مبيع مبيع مبني الفعل المجهول عم بتعمل ايه مش بضم الأول؟ نعم ها؟ نعم وبعدين؟ كسر الثاني قبل الآخر نعم إيه اللي قبل الآخر؟ هم ألف الألف تقبل؟ لا ها؟ طب المفروض نقول ضمين الألف هنا قال لي تقلبها هواء بقيع عام وهنكسر الواو يقول لك لا بوي عارف قال لك لا ايه اللي يحصل هنا الواو هنا بتقلب ايه ياء وتقلب الضمه كسر المناسبه ياء وتصبح ايه ياء فهنا ده كل ده بيدخل معاه باب الاعلان والانتاج اللي هي ده الحرف حرف العله من بعضها الالف بتقلب واو او ياء الواو والياء بتقلب ايه ألف ثم إبدال أحرف العلة من الهمزة، ثم العكس إبدال الهمزة حرف من حروف الإيه؟ العلة، فهو ده بيسموه. ثم نقول إبدال أو قلب الواو ياء وقلب الياء واو، هو ده بقى بنعمله بالكامل. ده بقى طبعاً مش ومن أسعد أبواب الصدر. لا، هو رياضة عقلية. درس رياضة منكم، درس رياضة أقول لك هو رياضة عقلية. أصعب منه طبعاً جمع التكسير. جمع التكسير أصعب منه. أقول لك أصعب رياضة عقلية في رياضة الصنف هو جمع التكسير. يريد الإعلال والإبدال. بس هو طبعاً درسنا بعيد عن الإعلال والإبدال، ما أنتش مستصعب المسألة طبعاً. فإنك لما تبدأ تاخد المسألة بتدرج في البداية خالص، قلب أحرف العلة من بعضها من الهمزة والهمزة كده، تبدأ تعرف المسألة كلها ماشية إزاي، بتكون سهلة يعني. هي طبعاً كورس كامل لازم تاخده أنت متكامل عشان تفهم، إنما مش صعبة المسألة. وإن شاء الله نحاول في فترة من الفترات نعمله في دورة ناخدوها فترة عطلة من العطل، إن شاء الله ما يكونش في شيء ونعملوها بإن شاء الله. في أي سؤال؟ طبعا ما فيش أسئلة لكم ما ذكرتوش وما تراجعوش في الفيديو طبعا. أمسنا. ولا تزالون. ولا يزالون مختلفين. شيخ حسن. حسن. كيف تفق معاكم الآن؟ أي خسر؟ تفسير.